وركب عليها. ولما وصل إلى البلد وإلى البيت قال لابنه: يا بني ألق السرج على عن الفرس فإنه عري. فتعجب الولد: كيف عري؟ فلما وضع السرج عنه سقط الفرس ميتا، لأنه دعا الله أن يحييه حتى يوصله إلى أهله، فحصلها هذا إحياء الموتى وإحياء مؤقت أيضا، كأنه عارية مؤقتة. والأشياء هذه كثيرة موجودة في البداية والنهاية فتراجع. وقول المؤلف: من غير امتراء، أي من غير شك، فإن انشقاق القمر عندنا يقين كرؤيتنا للقمر الآن، لا نمتري في هذا، ونقول إن الله على كل شيء قدير، فالذي جمع القمر قادم على تفريقه، والله أعلم. نعم. في موضوع الكلى يا شيخ، نعم. حول الآن أخذنا دليل المانعين. إيش؟ فهمنا دليل المانعين للتبرع بالكلى. نعم. وهذا واضح. لأنه الآن موجود تبرع بالكلى، لا شك أنهم استندوا على شيء. نعم. هم استندوا على المصلحة. النفس يعني. ما هو دليل؟ دليلهم المصلحة فقط. أبداً. ما عندهم دليل من الكتاب والسنة على وجود مثل هذا، إلا أنهم قالوا هذا مصلحة وذاك ما عليه مضرة. فنقول: لو سلمنا هذا بالنسبة للميت أنه ما عليه مضرة إلا التمثيل فقط، فإننا لا نسلمه بالنسبة للحي. نعم نعم. ها؟ لا، هو لازم. الأولياء في الصحابة أكثر من الأولياء في التابعين، وكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة. إذا رجل يعني أحيى فرس أو رجل ميت، يعني رجل قتل، فأتوا رجل كان يعني يصلي هكذا، فالرجل قالوا: أنت قتلت. إيش قالوا؟ قالوا له: أنت قتلت هذا الرجل. يعني هو مر بالطريق يعني قدرا. نعم نعم. مر بالطريق الذي قتل فيه هذا الرجل. نعم. فقول على هذا الرجل، قال يعني: أنت اللي قاتله. فقال: لم أقتله. فكيف إيش يعني الدليل؟ لابد يعني تسجن حتى يعني يعملوا تحريات يعني. زين. فقال: لا يعني سألوه. قال: كيف نسأل هذا ميت؟ كيف نكلم من كان في الكفن ملفوفا؟ نعم. قال: قم وكلمه. فقام الرجل، قال: ما هو صحيح؟ ما قال اللي قتل فلان؟ لا، ما هو قال؟ ما هو اللي قتلني؟ بس نفى ولم يثبت. نفى ولم يثبت. إيه. فما رأيك؟ رأيي أن القصة فيها رأي طيب. لما كان حرب الأفغان في عنفوانه، رأيت كتيبا ذكر فيه آيات أظن له عنوان، نسيت العنوان. ها؟ في آيات الرحمن في جهة الرحمن، ذكر قصص كثيرة جدا، منها ما قد يكون صحيحا وما قد يكون غير صحيح، لكن المبالغة في هذا فيها نظر، المبالغة في هذا نظر. أنت شهدت هذا الرجل الميت المقتول؟ لم شهده، ولكن أنا عندي دليل أن الجن ممكن جن يجلس الميت ويتكلم عن سنة. إيه. طيب، حتى كون الجن يدافع عنه هذه كرامة. بعد المقصد هو جن، المقصد هو هذا الرجل يسجد للجن. من هو؟ في بعض الناس يسجدون للجن وهم صالحون؟ لا، ناس مصالحون. هم يصلون أمام الناس طبعا، يعني لكي يكون الناس عنهم أنهم صالحون، وبذلك يعني، لكن في الخفاء يدمر الشريعة. لا، دمر الناس مرة، يعني الناس يعبدون من دون الله. أعوذ بالله. يعني هو الجن يساعد هؤلاء. يمكن. فهل هؤلاء يعني يقول عنهم مو سلمك الله؟ نعم، في الآن ذكر شيخ الإسلام من جملة ما ذكر في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إن في جن تحمل الناس يوم عرفة من بلادهم من أقصى الشرق إلى مكة ويحجون، ويقولون: نحن أولياء الله، تحملون الملائكة. فيقول شيخ الإسلام: إن هؤلاء يستقيمون الجن، تطير بهم